إذا ثلاث صفات تمثل أبعاد المنهج السلوكي الذي لا بد أن يتخلق به المسلم. الصفة الأولى صفة الصبر، والثانية صفة الرفق، والثالثة صفة الصدق. وكل شيء له حد ومنتهى إلا الصبر، فإن منتهاه الجنة، فإن منتهاه الجنة سبحان الله.